بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. المشربية، ملمح معماري أثير من ملامح المنازل المصرية القديمة، ويصفها الأستاذ زياد فايد بقوله: تبنى المشربية من الخشب المنقوش والمزخرف والمبطن بالزجاج الملون، وتعد أحد عناصر العمارة التقليدية في البلاد العربية والحارة، نظرا لطبيعة العمارة دائمة التقلب والتطور. وقد انتشرت المشربية في الفترة العباسية، واستخدمت في القصور وعامة المباني وعلى نطاق واسع. إلا أن أوج استخدامها كان في العصر العثماني، حين وصلت إلى أبهى صورها، وانتشرت انتشارا شبه كامل في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية. وقد سميت المشربية بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة، وهي مشتقة من اللفظة العربية شربة، وتعني في الأصل مكان الشرب، وكانت في الماضي عبارة عن حيز بارز ذي فتحة منخولية توضع فيها جرار الماء الصغيرة لتبرد بفعل التبخر الناتج عن تحرك الهواء عبر الفتحة. وللمشربيات تأثير كبير على الثقافة الشعبية، وقد نسج العديد من القصص والقصائد عن المشربيات. ومن حاجات الزمن الماضي عربة الرش، والتي كانت تقوم بغسل الشوارع والميادين مرتين يوميا صباحا وعصرا، والتي شكلت في ذاكرة المصريين واحدة من العلامات التي يصعب نسيانها. وعلى الرغم من شهرتها كدعابة مصرية شهيرة وعادة اعتادها أطفال زمان، إلا أن وجودها في الشوارع أصبح نادرا. وعربة رش الماء زمان كانت تمارس عملها في كل أنحاء القاهرة وعواصم المحافظات، وفي الأفلام السينمائية القديمة تبدو ملامح هذا الفولكلور القديم. الحمام الشعبي أصبح أثرا نادرا من ملامح الفولكلور المصري في القرن الماضي، وكان بالقاهرة كما يقول صاحب كتاب حاجات من زمن فات، في الفترة الزمنية نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 ما بين 60 أو 70 حماما يدخلها الجمهور مقابل مبلغ زهيد، وبعض الحمامات تخصص للرجال والبعض الآخر للنساء. وكانت الحمامات الشعبية زمان أشبه بالأندية، إذ كان المترددون عليها يتحدثون في السياسة والأدب ويعقدون الصفقات التجارية. وفي نهاية القرن 19 كان عدد الحمامات البلدية أو الشعبية في مصر يتعدى 100 حمام، حيث كان السكان يواظبون على الذهاب إليها وخاصة في الشتاء، كما كان الحمام يؤجر بالكامل لعائلة أو جماعة من السيدات من منزل واحد أو منطقة واحدة، وكانت السيدات الموسرات يصطحبن معهن إلى الحمام البلانة والماشطة، وكذلك ما يخصهن من الفتيات الصغيرات والخادمات. وقد تختار الأم لابنها عروسا من البنات أو النساء اللاتي تصادفهن في الحمام بعد التعرف عليهن. وكم احتفت السينما المصرية بهذه الحمامات الشعبية كما تحدث عنها الكثير من الرحالة والمؤرخين. ويسجل الكاتب زياد فايد العديد من وسائل النقل التي كانت منتشرة في مصر خلال القرن الماضي وما سبقه، ومنها البغال والحمير والكر. وها هو يقول عن الحنطور: العربة الحنطور كانت وسيلة الانتقال الخاصة بالقادرين والأثرياء. ويسجل نجيب محفوظ في رائعته زقاق المدق صورا قصصية عن عربة الحنطور باعتبارها أسهل وسيلة للنقل في مجتمع القاهرة في ذلك الوقت. يقول: فها هو ذا السيد سليم علوان اتجه نحو الحنطور الذي ينتظره على باب الزقاق ويصعد إليه في وقار، ودق الحوذي الجرس فرن بقوة، وانحدرت العربة ذات الحصان الواحد إلى الغورية في طريقها إلى الحلمية. فهنا يسمعنا محفوظ رنين جرس العربة مع بدء تحركها، ويحدد نوعها بأنها ذات الحصان الواحد، حيث كانت توجد أيضا العربة ذات الحصانين. وكانت هذه العربة من الفخامة لدى المجتمع الشعبي آنذاك، فلم يكن يركبها إلا الأثرياء. عن الفلكلور المصري وكيف نستعيد باستعادته هويتنا وانتماءنا، يحدثنا الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أثار كتاب الزميل زياد فايد والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان حاجات من زمن فات الكثير من الشجون والأسئلة المتعلقة بالتراث الشعب المصري وكيفية التعامل معه، حيث ذهب الأستاذ زياد إلى استعادة الكثير من مفردات الحياة الشعبية المصرية سواء في الريف أو في الحضر. وهذا السؤال الحقيقة أو هذا التراث شديد الأهمية، لأنه التراث الشعبي حصل على الاعتراف الأكاديمي عن طريق العلامة الدكتور عبد الحميد يونس، ثم حصل على الاعتراف الشعبي الجماهيري على يد الرائد الكبير الأستاذ زكريا الحجاوي بما قدمه من الكثير، ولا ننسى الدور العظيم اللي قام به الأستاذ يحيى حقي في عندما كان رئيسا لهيئة الفنون والأداب بعد ثورة يوليو التي تبنت مشروعا ثقافيا عملاقا الحقيقة ما زالت أثاره خالدة حتى الآن. التراث الشعبي هو جزء أصيل من الماضي، وهو جزء أصيل من سلوكيات وطبيعة الحياة لدى الآباء والأجداد، والانفصال عن هذا الجزء الأصيل من التاريخ أعتقد أنه يمثل خطورة على الحاضر وعلى المستقبل. يعني في قرانا، وأنا أنتمي إلى قرية بسيطة في محافظة القليوبية، كانت لدينا مفردات يفرضها طبيعة البناء بالطوب اللبن وعدم وجود الكهرباء وعدم وجود المياه في المنازل. هناك العشرات بل المئات من مفردات الحياة التي اندثرت بشكل كامل ولم تعد لها أي وجود، ولدرجة أن أبنائنا إذا ما حدثناهم عن الفرن البلدي مثلا وعن الحجرة اللي في الدور الثاني اسمها المقعد والمسافة اللي قدامها اسمها الحضير، وأنه الحجرة اللي فيها فرن اسمها أقاعة أو قاعة، وأنه المسافة اللي بنسميها صالة في الشقق القاهرية أو شقق المدن كان اسمها الدهليز مثلا. ودي مسائل أعتقد أن لها بالتأكيد جذور إما في اللغة العربية القديمة وإما في اللغة المصرية القديمة، ولابد من أساتذة التراث الشعبي أن يعيدوا تحصيل هذه المعلومات المهمة وتقديمها في دراسات جماهيرية. وأعتقد أنه إحنا في أشد الاحتياج مرة أخرى أن إحنا نقدم مثل هذه الأشياء في مسلسلاتنا الدرامية، في أفلامنا، في كتبنا، في أغانينا، دليل أكيد على أن الناس ما زالت في احتياج إلى التراث الشعبي القديم، وعلى أن هذا التراث ما زال في أشد الاحتياج إلى جهد كبير جدا من الباحثين ومن القائمين على أمر الثقافة والفنون في مصر لأن يستعيدوا هذا التراث الذي يمثل رابطة قوية جدا بتاريخنا وبماضينا العريق. صندوق الدنيا أو البيانولا. كلمة أثيرة من تراثنا الشعبي المصري، يقول عنه الأستاذ زياد فايد: صندوق الدنيا تطلق على جهاز كوفتوسكوب يدوي الصنع والتشغيل، يحمله صاحبه لاعب البيانولا ويتجول به في شوارع المدن والقرى والنجوع وهو ينادي اتفرج يا سلام، ويعرض من خلال عدسته صورا ويحكي من خلالها قصصا خيالية أو واقعية بطريقة ممتعة، فيلتف حوله الأطفال فيضع صاحب البيانولا لهم دكة خشبية يجلسون عليها وينظرون في الفتحات الدائرية للصندوق، وتبدأ الصور تدور داخل الصندوق بشكل متتابع ويحكي قصصا وحكايات لأبطال شعبيين، ومن خلال وضع الطفل رأسه في فتحة الصندوق يرى ويسمع ما يحكيه الراوي لاعب البيانولا تعليقا على الصور، ولذا كانت البيانولا مصدر معرفة وإلهام للأطفال قبل ظهور السينما في مصر وقبل الراديو والتلفزيون. نسمع كمان حكاية ولا اللي فات كفاية، قولوا لا قول كمان عشان أقول كمان، نسمع كمان حكاية ولا اللي فات كفاية، قولوا لا قول كمان عشان أقول كمان، وأسليكم كمان وأخليكم كمان، تقولوا يا سلام يا سلام يا سلام، وشوف عندك كمان واتفرج يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام. ويستمر الأستاذ زياد فايد في كتابه الممتع حاجات من زمن فات في تذكيرنا بمن قرض من مفردات فولكلورنا الشعبي كالأراجوز ونبوت الغفير والبلوظة وسد الحنك وصندوق العروسة والخطبة والدندرمة والمجبرات وغيرها، وكأننا باستعادتها نستعيد هويتنا ونؤكد انتماءنا لهذا الوطن. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل حاجات من زمن فات. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا للزميل حسن مبروك من الهندسة الصوتية.